يا قلبي هون أساك وعيش خليل ما دام حبيبك جفاك وباع وباع هواك بالمنية حتعيش حزين علي غدر بجواك يفيد بإيه الأنين من بعد حياتي Yeah.